كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال، كل الجمال لسيدي. واسمعوا الآن، واسمعوا الآن ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ونحن نقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفديك بنفسي، أفديك بمالي، بولدي يا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا أكرم خلق الله. وكان أبو هريرة يقول: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر قبيل موته نادت امرأته وحزناه، فقال بلال: وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أيقول بلال: واطرباه، واطرباه، أتراه يحب الموت تراه، يفرح بلقاء مع مولاه، يفرح بلقاء رسول الله، يفرح بلقاء الصديق وبقوم قضوا شهداء سبيل الله. سائلي عن سر دمع حائم فوق الجراح، سائلي، سائلي عن سر دمع حائم فوق الجراح، ذاك قلب، ذاك قلب ذاب عشقا في هوى شمس الملاح. سيدي من مدحه نور الليالي والصباح. سيدي حبيبي، سيدي، سيدي، سيدي، سيدي.